إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال: الرفث الإعرابة، وهي ما قبح من الكلام والتعريض للنساء بالجماع، والفسوق المعاصي كلها، والجدال جدال الرجل صاحبه. وعن ابن عمر في الآية قال: الرفث إتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء، والفسوق إتيان معاصي الله في الحرم، والجدال السباب والمراء والخصومات. وعن طاووس رحمه الله أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: إياكم والنساء، فإن الإعراب من الرفث. قال طاووس: فأخبرت بذلك ابن عباس فقال: صدق ابن الزبير. قيل لطاووس: وما الإعراب؟ قال: أن يقول لو أحللت قد أصبتك. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ثم يعدمون فيسألون الناس، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأخرج أحمد بسند صحيح عن رجل من أهل البادية قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، فكان فيما حفظت عنه أن قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وأخرج مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. وأومأ بيده إلى صدره. وأخرج الطبراني في الكبير بسند صحيح عن قتادة بن عياش رضي الله عنه قال: لما عقد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي أتيته مودعا له فقال: جعل الله التقوى زادك وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث تكون. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد سفرا فقال: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما مضى قال: اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبته: الصدق أمانة والكذب خيانة، أكيس الكيس التقاء، وأنوك النوك الفجور، والنوك هو الحمق. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقراءة ابن عباس في مواسم الحج معدودة من الشاذ الذي صح إسناده، وهو حجة وليس بقرآن. وأخرج أبو داود بسند صحيح وابن جرير عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إن أناس نكري، فهل لنا من حج؟ نكري أي نؤجر. قال: أليس تطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلت: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية وقال: أنتم حجاج. قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سميت عرفات لأنه قيل لإبراهيم حين أري المناسك: عرفت. وعن ابن عباس قال: حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى أجبال عرفة إلى وصيف إلى ملتقى وصيف ووادي عرفة. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وأخرج الترمذي وحسنه عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف، فقال: إني رسول رسول الله إليكم يقول: كونوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاع، والإضاع هو الإسراع. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين أفاض من عرفة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات. قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والعنق والنص نوعان من إسراع السير، وفي العنق نوع من الرفق. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وأخرج مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صبرت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب، ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، أي مزدلفة، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقتنا القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.